قال رحمه الله: ويبطل الجمع براتبة بينهما، براتبة يصليها بينهما، وهذا يتصور في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء. فلو أنه صلى الظهر أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، فصلى الظهر ثم قام بعد صلاة الظهر وصلى ركعتين راتبة ثم صلى العصر، قال الآن إذا صلت العصر يكون وقت نهي ولا يجوز، يعني بناء على فهمه لا يجوز أن يصلي الراتبة، فأراد أن يصلي الراتبة تبطل ولا لا؟ نعم، يقول يبطل الجمع بينهما. لماذا؟ لأنه فرق بينهما تفريقا ليس له، ليس معذورا فيه، ليس معذورا فيه. والقول الثاني أنها لا تبطل، أن فعل الراتبة بل لو فعل رواتب لا تبطل لعدم اشتراط الموالاة. وهنا مسألة وهي إذا جمع بين صلتين كظهر وعصر ومغرب وعشاء، وخلونا في المغرب والعشاء لأن لكل منهما راتبة، فهل يفعل؟ وكذلك الذكر، بالنسبة للذكر وبالنسبة للراتبة، هل يأتي بذكر كل صلاة أو يكتفي بذكر العشاء أو يأتي بذكر المغرب؟ كذلك أيضا بالنسبة للراتبة، بالنسبة للراتبة يعني هل يصلي راتبة واحدة عن الصلاتين أو يصلي لكل صلاة راتبة؟ أما المسألة الأولى وهي ما إذا جمع بين المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء، فقد يقال إنه يأتي بأذكار المغرب ويأتي بأذكار العشاء، وقد يقال إنه يأتي بأذكار العشاء فقط لأن ذكر المغرب سقط، وقد يقال إنه يأتي بأكمل الذكرين، ومن المعلوم أن ذكر المغرب أكمل لأنه مشتمل على ذكر العشاء وزيادة، وهذا أقرب. طيب، إذا جمع بين المغرب والعشاء فإنه يأتي بعد صلاة العشاء بأذكار المغرب لأنها تشمل أذكار العشاء وزيادة. طيب، بالنسبة للراتبة هل نقول يأتي بركعتين؟ إيه يعني خلاص صلى المغرب والعشاء في مطر، صلى المغرب ثم صلى العشاء في مطر، أتى بالذكر انتهى من ذكر المغرب، قالت تقول المغرب، طيب المغرب، طيب الراتبة ليش الذكر يكفي؟ لهذا نسألك في الأحوال العادية أيضا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الصلاة يقول استغفر الله، اللهم أنت السلام، مسبح تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، كل لا مو بس مسألة تصلي في البيت، مسألة الآن كلامنا هل يكتفي بركعتين؟ يقول هذه عن المغرب والعشاء كما اكتفى بذكر عنهما، أو لابد أن يأتي براتب من المغرب وراتب من العشاء. يقول الثاني، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته السنن الراتبة قضاها، ولم ينقل أنه اكتفى بركعتين. وعلى هذا نقول إذا جمع بين صلتين فإنه بالنسبة للذكر يتداخل، لكن بالنسبة للراتبة لا، بالنسبة للراتبة لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته أراد أن يقضي الفوائد صلى راتبة الظهر، ولهذا قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر. طيب، يقول ويبطل الجمع براتبة بينهما أي بين المجموعتين لأنه فرق بينهما بصلاة فتبطل كما لو قضى فائتة. قال وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز، بكلمة أو كلمتين، كلمة مثل لا كلمة يعني الجامع، هل المراد بالكلمة هنا المفيد ولا أي كلمة؟ أقل كلمة هو منها في اللغة العربية حرف واحد. الفعل الماضي إذا كان مثالا الأمر منه على ما على حرف واحد، قي عي هذا كلمة. طيب، ومفهوم قوله رحمه الله بكلمة وكلمتين أنه لو زاد فإن ذلك يؤثر، ولكن هذا ليس مرادا. يقول رحمه الله والثالث، يعني الشرط الثالث، أن يقول العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، فلابد أن يكون العذر موجودا في المواضع الثلاثة عند افتتاح الأولى وسلامه منها وافتتاح الثانية لا بد أن يكون موجودا في مواضع الثلاثة كذا ولا لا؟ فإذا قال قائل ما الفائدة من قوله هو السلام الأولى ما دام أنه يشترط أن يكون موجودا عند افتتاح الثانية؟ يقول فيه فائدة، لأنه لو قدر أنه جمع لأجل المطر وعند سلامه من الأولى توقف المطر، جمع لأجل المطر حصل مطر في الركعة في الصلاة الأولى قبل السلام توقف المطر فسلم، وبعد أن سلم عاد المطر، هنا لا يجمع لأن العذر لم يكن موجودا عند سلامه من الأولى. فلا يقال إن قوله مثلا عند السلام الأولى وافتتاح الثانية ما يحتاج أن يقول عند السلام الأولى ما دام يشترط عند افتتاح الثانية. يقول لا بد أن يكون العذر موجودا في المواضع الثلاثة، عند افتتاح الأولى وعند سلامه منها وعند افتتاح الثانية. ونضرب أمثلة، إنسان أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء ما في مطر، وفي أثناء الصلاة حصل مطر، يعني هو شاف أن السماء ملبدة بالغيوم، إن شاء الله سوف يحصل مطر، وتوقع وصلى بنية الجمع، وفي أثناء الصلاة حصل المطر، يجوز؟ لا، لأن العذر لم يكن موجودا عند الافتتاح. طيب، وجد العذر عند الافتتاح والسلام من الأولى، صلى الأولى والمطر تام ينزل، فلما أراد أن يقيم الثانية توقف المطر فكبر الإحرام وليس ثمة مطر، يجمع؟ لا، لأن العذر لم يكن موجودا عند افتتاح الثانية. طيب، والثالث عند السلام الأولى، فلو قدر أن العذر وجد عند افتتاح الأولى لكن قبل السلام توقف المطر، فلما سلم مثلا وأثناء الإقامة أو قبل تكبيرة الإحرام عاد المطر، فلما أحرم وإذا المطر موجود نقول يجوز ولا لا؟ لا يجوز الجمع. إذن لابد من أن يكون العذر موجودا ليس في المواضع الثلاثة، لأنه إذا لم يكن موجودا في المواضع الثلاثة، ولهذا قال لأن افتتاح الأولى موضع النية، افتتاح الأولى موضع النية، نية إيش؟ نية الجمع. طيب، وافتتاح الثانية موضع الجمع، فكان لابد أن يكون العذر موجودا. إذن التعليل لاشتراط وجود العذر عند الافتتاح من الأولى والسلام وافتتاح الثانية، أما افتتاح الأولى فلأن الأولى موضع النية، وإذا لم يكن هناك عذر مبيح للجمع فإنه لا يجوز الجمع. طيب، ما الدليل أو التعليل عن اشتراطه عند فراغ من الثانية؟ نقول لأنه موضع الجمع. قال ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر، لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر. فلو قدر مثلا أنه افتتح الأولى والعذر موجودا وسلم منها والعذر موجودا وافتتح الثاني والعذر موجودا وبعد تكبيرة الإحرام زال العذر، لما قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين زال العذر، يجوز الجمع؟ نعم يجوز الجمع، لأن العذر كان موجودا عند الافتتاح والسلام وافتتاح الثانية. يقول في جمع المطر ونحوه، ونحو المطر مثل الريح الشديدة الباردة والوحل. قال بخلاف غيره كضرر ومرض فيشترط استمراره إلى فراغ الثانية، يشترط استمراره إلى فراغ الثانية. فلو قدر مثلا أن شخصا مريضا جمع بين الصلاتين، أراد أن يجمع بين الظهرين أو بين العشاءين، فجمع صلى المغرب، لما صلى العشاء كبر صلاة العشاء زال عنه المرض، يجوز الجمع؟ كل ما يجوز؟ يقول المؤلف لا يجوز، يشترط استمراره إلى فراغ الثانية بخلاف المطر. فهمتم الفرق بين المسألتين؟ عندنا الآن صورتان أو مسألتان، المسألة الأولى الجمع لأجل المطر ونحوه لا يشترط فيه استمرار العذر إلى الثانية، فلو قدر أنه جمع بين المغرب والعشاء وجد العذر عند الافتتاح، عند افتتاح الأولى وعند سلامه منها وعند افتتاح الثانية، لكن لما افتتح الثانية توقف المطر زال العذر، يجوز الجمع أو لا؟ يجوز. طيب، المسألة الثانية الجمع للمرض، الجمع للمرض والضرر والخوف، جمع وجد العذر في الأولى وعند سلامه منها وعند افتتاح الثانية، بعد أن افتتح الثانية زال المرض، يجوز الجمع ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز. يقول لا بد استمراره إلى وقت الثانية. إذا قال قائل ما الفرق بينهما؟ فرقوا بينهما من وجهين، قالوا أن المطر في الغالب لا يتحقق انقطاعه باحتمال أن يعود في أثناء الصلاة. ثانيا أن المطر يخلفه عذر يبيح الجمع وهو الوحل، فلما كان الوحل نتيجة له كان تابعا له، إذا قال ما الفرق بين المرض وبين المطر؟ أن المطر لا يشترط استمرار العذر فيه لا فراغ من الثانية، والمرض يشترط. يقول الفرق من وجهين، أن المطر لا يتحقق انقطاع في الغالب لاحتمال أن يعود في أثناء الصلاة، وهذا أمر مشاهد حين يتوقف المطر دقيقة ثم يعود أشد من الأول. ثانيا أن المطر يخلفه عذر، فهو وإن زال فإنه يخلفه في الغالب عذر، والعذر هو الوحل، فلما كان نتيجة له كان تابعا له، ولكن الصواب أن ذلك ليس بشرط، وأن الشرط أن يكون العذر موجودا عند الافتتاح في المطر وفي غيره، ووجه ذلك أنه شرع في هذه الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا فكان له أن يستمر وعليه. فلو قدر مثلا أن شخصا أراد أن يجمع بين الصلاتين لمرض فصلى الأولى ثم صلى الثانية وفي أثناء الثانية زال عنه المرض، فإنه يجوز الجمع، لأنه فعل ما أمر به شرعا، وهذا في الواقع نادر، يعني أن يزول المرض بغتة هكذا، هذا في الواقع أمر نادر. قال وإن انقطع السفر في الأولى، بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح. إذا انقطع السفر في الأولى يعني في الصلاة الأولى، وانقطاع السفر يكون إما بوصوله إلى البلد أو وصوله إلى بلد ينوي الإقامة فيه أكثر من 4 أيام، هذا ولا لا؟ إذا انقطع السفر، متى ينقطع سفر المسافر؟ نقول ينقطع السفر في صورتين. الصورة الأولى أن يعود، أن يرجع إلى وطنه، والصورة الثانية أن يقيم إقامة تمنع القصر، وذلك بأن ينوي إقاما أكثر من 4 أيام. يقول بطل الجمع، كيف بطل الجمع؟ يعني من صور الصورة، مثلا إنسان يصلي في طائرة أو في سفينة، سيصلي في السفينة وهو مقبل على بلده وقد نوى الجمع، إلى الآن لم يصل البلد، فكبر، أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، فكبر لصلاة الظهر، وفي أثناء صلاة الظهر وصلت السفينة إلى الشط، والآن انقطع السفر، هل له أن يجمع العصر؟ نقول ليس له أن يجمع العصر. ليش؟ لأن سبب الجمع غير موجود، سبب الجمع هو السفر وليس موجودا. طيب بطل الجمع والقصر أيضا، القصر يبطل، ما يجوز له أن يقصر. فلو قد أنه في الركعة الأولى نقول لابد أن تكمل 4، ولهذا قال والقصر مطلق فيتمها، يعني يتم الصلاة الظهر يصليها رباعية، واضح؟ طيب وفي الثانية يتمها نفلا، يعني إذا انقطع السفر في الثانية أتمها نفلا، كيف؟ واضح، يلا. انقلب ثم العصر نفلا، يعني المراد أنه جمع تقديم يا أخوان، جمع تقديم، فصلى الأولى وفرغ منها وهو في السفر ثم شرع في الثانية وانقطع السفر، نقول هنا يتمها نفلا، لأن وصف السفر زال عنه قبل فراغه منها، وحينئذ تنقلب نفلا. واضح صورة المسألة؟ واضح ولا؟ إذن عندنا إذا انقطع السفر فله صورتان، الصورة الأولى أن ينقطع وهو في الأولى، والصورة الثانية أن ينقطع وهو في الثانية. فإذا انقطع السفر وهو في الصلاة الأولى فيبطل الجمع والقصر مطلقا، لا جمع ولا قصر. طيب ماذا يصنع في هذه الصلاة؟ نقول يتمها، يتمها فرضا 4، يتمها وتصح صلاته. مثاله شرع في صلاة الظهر وفي السفينة صبيحة، وفي الركعة لما قام الركعة الثانية وصل إلى الشط، نقول يكمل 4. وهل يجوز الجمع؟ لا. هل يجوز القصر؟ لا. الانقطاع حكم السفر. طيب إذا وصل في الثانية مثلا أراد أن يجمع بين الظهرين فصلى الظهر وفرغ منها، صلى الظهر ركعتين وفرغ منها، وشرع في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة وصل، يقول هنا يتمها نفلا. لماذا يتمها نفلا؟ يقول لأنه الآن كأنه صلى العصر قبل وقتها فتكون نافلة، كأنه صلى العصر قبل وقتها، لأنه بمجرد وصوله ينقطع عن حكم السفر، وإذا انقطع عن حكم السفر ليس له أن يجمع، ليس له أن يجمع. واضح؟ طيب لو صلى الأولى والثانية، صلى الأولى والثانية قبل وصوله تصح؟ طيب يعني مثل إنسان في السفر فصلى الظهر، صلى الظهر ثم صلى العصر، يعني جمع تقديم، ثم وصل في أثناء وقت الأولى، صح ولا لا؟ نعم صحيح، لأنه فعل ما أمر به شرع. طيب وصل في وقت الأولى وفي السفر في أثناء السفر نعم دخل عليه الوقت وهو في السفر ووصل إلى بلده في وقت الأولى، يقول يصلي الأولى في وقتها تامة ويصلي الثانية في وقتها تامة، لأن حكم السفر انقطع. طيب هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين تقديما وهو يعلم أنه سيصل في وقت الأولى أو قبل دخول وقت الثانية؟ نعم يجوز. مثل إنسان أراد في سفر ودخل عليه وقت الظهر وقد بقي على وصوله إلى بلده مثل 50 كيلو، يعني نصف ساعة، فقد أجمع، بس أجمع الظهر والعصر، يجوز أو لا؟ نقول يجوز، لأنه فعل هاتين الصلاتين، لأنه فعلهما في حال يباح له فيه الجمع. قال رحمه الله: وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان، نية الجمع في وقت الأولى، نية الجمع في وقت الأولى بمعنى أن ينوي الجمع في وقت الأولى، يقول لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا. وذلك الإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم ينوي أطلق هكذا، نقول هذا لا يجوز، لأن معنى هذا أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي. ولذا قال لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا، فهو إذا صلاها في الوقت الثانية تكون صلاته قضاء. فمثلا هذا الإنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر ولم ينوي، هو في سفر لم ينوي لا تقديم ولا تأخير، مشى هكذا، نقول هنا لابد أنك تنوي، لابد أن تنوي، إما أن تنوي أنك تجمع جمع تقديم، أو تنوي أن تجمع جمع تأخير، أو تنوي أن تصلي الصلاة في وقتها وتلك في وقتها. أما أن تطلق هكذا لا يجوز، لأن إطلاقه أو عدم نيته معناه إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي. قال رحمه الله: إن لم يضق وقتها عن فعلها، إن لم يضق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. فإذا ضاق الوقت عن الفعل، يعني بقي من وقت الصلاة بمقدار الفعل، قال أريد الجمع، يقول هنا لا يجوز الجمع. وذلك لأن، يقول مالك، لأن تأخيرها إلى آخر الوقت، يعني أن تأخير الصلاة إلى أن يبقى من وقتها بمقدار فعلها حرام، والجمع رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، لا تستباح بالمعاصي. هذا وجه كلام المؤلف. قال رحمه الله: والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجوز الجمع، إذا زال العذر قبله لم يجوز الجمع. قال: لزوال ما يقتضيه، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم. إذن من شروط الجمع وقت الثانية استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية. فأما لو زال العذر المبيح قبل دخول وقت الثانية فإنه لا يجوز الجمع، بل يجب عليه أن يصلي الأولى في وقتها والثانية في وقتها. مثاله: إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر فقال أجمعوا جمع تأخير، يصلي الظهر والعصر تأخيرا، فوصل إلى بلده قبل العصر، نقول هنا زال العذر المبيح للجمع، فيجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. طيب كذلك المرض، إنسان مريض دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو مريض، أصابه صداع شديد جدا لا يستطيع أن يتحرك، وبعد فنام قليلا وبعد ساعة استيقظ وقد زال عنه هذا الألم وهذا المرض، نقول هنا يجب أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها لزوال ما يقتضي الجمع، لأن الذي يقتضي الجمع في السورة الأولى السفر وقد زال، والذي يقتضي الجمع في السورة الثانية المرض وقد زال. ولهذا قال كالمريض يبرأ أو المسافر يقدم والمطر ينقطع، مطر أيضا داخل وقت صلاة الظهر، أذن المؤذن، أذن المؤذن صلاة الظهر أو قبل الأذان، مطر منهمل غزير جدا، فقال الجماعة أو قال الإنسان نجمع نأخر، ما نقدر نذهب إلى المسجد نؤخر، وبعد نصف ساعة أو ساعة توقف المطر تماما وخرج الشمس، يقولون يأخر ولا يصلي الصلاة في وقتها، يصلي الصلاة في وقتها لزوال العذر. قال ولا بأس بالتطوع بينهما، يعني في المجموعتين جمع تأخير لعدم اشتراط الموالاة، لعدم اشتراط الموالاة فلا تشترط الموالاة. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله هو قول الشافعية إلى أن الموالاة شرط في التقديم والتأخير، لكن الصواب أنه في التأخير لا يشترط. قال ولو صلى الأولى لوحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلاهما خلف إمامين أو بمن لم يجمع صح. صح، هذه عدة مسائل. أولا صلى الأولى لوحده والثانية مع جماعة إماما أو مأموما فإنه يصح، فلا يشترط في المجموعتين أن يتحدا في الوصف انفرادا واجتماعا ائتماما وإماما كذا ولا لا. فلو صلى الظهر أراد إنسان يجمع فصلى الظهر وحده، لما أراد أن يصلي العصر دخل رجل المسجد فصلى معه جماعة أو دخل جماعة فصلى معهم بنية العصر، يجوز؟ يجوز. العكس كذلك، وجد جماعة أراد أن يجمع وجد جماعة يصلي الظهر فصلى معهم، ثم لما أراد أن يصلي العصر لم يجد أحد فصلى منفردا، يجوز. طيب صلى الأولى إماما والثانية مأموما يجوز أو العكس؟ يجوز. طيب صلاهما خلف إمامين، هذه تقع كثيرا، داخل المسجد وجد الإمام يصلي الظهر فصلى معه الظهر، لما سلم إلى جماعة يقيمون ذهب وصلى معهم، يجوز؟ نعم يجوز. أو بمن لم يجمع، مجمع مثل دخل مسافر دخل البلد فوجد جماعة، دخل بلدا غير بلده فوجد جماعة المسجد يصلون الظهر فصلى معهم بعد وهو قد نوى الجمع، بعد فراغ من الصلاة وجد جماعة قد فاتتهم الصلاة فصلى معهم نية العصر، وصلى الظهر مع إمام والعصر مع إمام، وصلى الظهر مع من لم يجمع والعصر مع من لم يجمع. ولهذا قال ولو صلى الأولى لوحده ثم الثاني إماما أو مأمونا أو صلاهما خلف إمامين أو بمن لم يجمع صح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.